إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه، الذي قال فيها الإمام ابن الجوزي: قال العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له، وأنفع العلوم اليوم هو الفقه. ونحن مع المذهب الشافعي، ونحرر أيضا المقال ونرى المخالف في ذلك إنصافا مع التعرض بأدلة كل فريق. والحمد لله جل في علاه على هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن تكون طريقا إلى نصر هذه الأمة، أن تكون طريقا لتفريج الكرب عن هذه الأمة. لعل الله جل وعلا يطلع على مخلص في هذا المجلس، يدعو الله جل وعلا بصدق أن يرفع عن الأمة الغمة، فيقبل الله منه، وأن يلحق الله جل وعلا بأهل الكفر الصغار والذلة. وهذا قريب بإذن الله، نحن نصدق في موعود الله جل في علاه، فإن كل ظالم طاغي الله جل وعلا يمهل له ولا يهمله، وإذا أخذه لم يفلته سبحانه جل في علاه. الكفر وأعوانه، فإن الله جل وعلا لا يترك أحدا يعني يجعل الدول لأهل الكفر على أهل الإسلام في حال من الأحوال، وإن الله جل وعلا لكل خائن بالمرصاد، ولكل كافر طاغي بالمرصاد، ولكل ظالم بالمرصاد. فلينأى كل امرئ من ظلم أو من عتو أو من طغيان أو من أن يأتي على أهل الإسلام بشر، فإن أهل الإسلام هم أهل الله جل في علاه، أهل التوحيد، هم الذين خلق الله الكون لهم، وإن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده. فقيمة الموحد عند الله جل في علاه قيمة عظيمة، لا يمكن أن تكون رخيصة بحال من الأحوال إلا عند أهل الكفر والطغيان. اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. طيب، نبدأ. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على صلاة التطوع، وقلنا بأن التطوع هي علامة بريد رقي المرء في تفاوت الدرجات، وأن الله جل وعلا أحب ما يتقرب به العبد إليه هي الفريضة، وبعدها هي النافلة. وإذا تقرب العبد إلى الله جل وعلا بالفرائض ثم أتبع الفرائض بالنوافل، فإنه يصل إلى درجة المحبوبية، درجة التوفيق والتسديد من الله جل في علاه والتأييد، حتى ولو جاءت منه السقطات والزلات والهنات، فإن الله جل وعلا يلهمه التوبة والأوبة، وإنما يرتقي منزلة فوق منزلته. قال الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. الغرض المقصود، فإن المرأة بكثرة النوافل يرتقي إلى ربه جل في علاه في المنازل العلى. ربيع الأسلمي عندما وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه الكريمة، قال: أتمنى؟ قال: أتمنى مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأبو ذر عندما دخل فصلى كثيرا ثم سلم، فقال بعض التابعين: أرأيت هذا الرجل يصلي ثم يخرج من صلاته ولا يدري أخرج أو ختم صلاته على وتر أم على شف؟ فقال له: ألا تعرفني؟ أنا أبو ذر، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله، قال: أوصاني خليلي أنه ما صلى عبد أو ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتقرب إليه بالفرائض ثم بعد ذلك بالنوافل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض، ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض. نعم، هذه تكلمنا فيها بأنه جعل أن وقت النافلة هي وقت الفرض، ويخرج وقت النافلة بوقت الفرض، بمعنى أن سنة الظهر مثلا البعدية فإذا جاء وقت العصر وقد أهمل فيها المرء وقد تركها تكاسلا سقطت عنه، أو قل لا يستطيع أن يقضيها، لا قضاء لها بحال من الأحوال، لأنها تابعة والتابع تابع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بالفعل، والله جل وعلا قد قال ذلك في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة لها وقت معين محدد، فمن ضيع الصلاة في هذا الوقت فقد إذا فات وقتها سقطت فريضتها وسئل عنها يوم القيامة ولا قضاء لها. هذا الذي نراه من أصول ظواهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها. وهنا نام عن صلاة، فهذا رغم إرادته، نسيها رغم إرادته، أو شغل عنها رغم إرادته، يعني لا إهمالا، فهذا الذي يمكن أن يقضيها المرء. يقضيها المرء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها كما سنبين. الصنف الثالث هو الذي تركها لشغل شاغل بمصلحة أعظم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل بتوزيع الصدقة فلم يصلي سنة الظهر فصلاها وقضاها بعد صلاة العصر، معناه نهى عن الصلاة بعد العصر لكنه صلاها لأنها صلاة ذات سبب. الغرض المقصود أنه له أن يقضيها في هذه الأحوال الثلاثة، غير ذلك ليس له أن يقضي الصلاة، فاتته الصلاة وضاع منه خير كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط البيت في الجنة بالمثابرة بالمصابرة بالمداومة بالمتابعة على هذه النوافل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وسيأتي تفصيل هذا الكلام في الوتر أيضا. قال: وأما الوتر فهو سنة، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وأكثره 11 ركعة، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر فيها بواحدة. طبعا حديث أبي أيوب حديث ورد موقوفا ومرفوعا، والحق أن الصح الصحيح هو الموقوف لا المرفوع. حق وإن كان المرفوع صح بعض العلماء، لكن الحق أنه الموقوف هو الصحيح، الموقوف هو الصحيح. صلاة الوتر ما زال الإمام يتكلم ويبين لنا صلاة النوافل، وهذه إذا قال أنها من صلاة التطوع إذا فالمذهب أن صلاة الوتر هي سنة وليست واجبا، صلاة الوتر سنة وليست واجبة، هذا في المذهب كما سنبين، وهذا قول الأئمة الثلاثة، قول الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف. أما الأدلة على أن الوتر من السنن المستحبات وهي من المؤكدات كما سنبين في فروع هذه المسألة، فأدلة كثيرة جدا، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، لكنه في هذا الباب نقول صلاة السلام لا دلالة على الاستحباب وليس فيها ثم الدليل على الوجوب. واستدل أيضا بأن صلاة الوتر ليست بواجب بأحاديث أخرى، منها ثلاث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ثلاث علي فرض ولكم تطوع، قال: ثلاث علي فرض ولكم تطوع، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تطوع على الأمة. قال: ثلاث علي فرض ولكم تطوع: النحر وصلاة الوتر وركعة الفجر، النحر وصلاة الوتر وركعة الفجر. وهذه الحق أن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح أو لا يعني تستقيم به حجة، فيه ابن جناب هو ضعيف، وأيضا هو مدلس وقد عن هذا الحديث، فالحديث فيه علتان: ضعف ابن جناب وأيضا تدليسه والانقطاع في هذا الحديث. ثلاث فرض علي وتطوع لكم: النحر وصلاة الوتر وصلاة وركعة الفجر. وأيضا لفعل النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى، ومن خشي منكم الصبح فليوتر بواحدة. الغرض المقصود هذه أدلة يستدلون بها على أن صلاة الوتر ليست بواجبة. واستدلوا أيضا حتى أبي أيوب الأنصاري أنه قال: صلاة الوتر حق، والذي ورد عن أبي أيوب صلاة الوتر حق لكنهم أتوا بزيادة، وهذه الزيادة مستنكرة وليس بواجب، حق وليس بواجب، الزيادة ليس بواجب. والرواية الصحيحة عن أبي أيوب أنه قال: صلاة الوتر حق، صلاة الوتر حق، ثم ذكر من أحب أن يوتر بواحدة بخمس فليفعل إلى آخر حديث كما سنستدل به. وأما الأحناف فقالوا بأن الوتر واجب، الأحناف قالوا الوتر واجب، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة من القوة بمكان. من هذه الأدلة التي استدلوا بها هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليوتر بإيش؟ بواحدة أفضل، وهذا الأمر أقل الأمر ظاهره الوجوب، فليوتر بواحدة وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال اجعلوا هذا فعل أمر، وإذا كان فعل أمر فظهر الأمر الوجوب، فأمر بها أيضا قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما تركت الوتر لا سفرا ولا حضرا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وهذا حديث متكلم فيه لكن صححه ابن خزيمة، وأيضا يعني سار على هذا النهج الشيخ الألباني وصح هذا الحديث أوتروا أهل القرآن، وهو ظاهر أيضا لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب، قال أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية الوتر حق، والوتر حق يعني واجب على الناس، قالوا فهذه دلالة واضحة جدا على أن الوتر واجب من الواجبات، لكنهم ما قالوا بأنه فرض، يعني لم يجعلوا الوتر كالصلاة الخمس، قالوا الصلاة الخمس من الفرائض وصلاة الوتر من الواجبات، فقلنا لهم وما التفريق وكيف فرقتم؟ قالوا لأننا عندنا الفرض إذا ثبت دليله بدليل قطعي، والدليل القطعي إما أن يكون منصوص عليه في الكتاب أو السنة، لا أو السنة الإيش المتواترة، والواجب عندنا هو الذي يكون بحديث أحد يعني من السنة التي هي غير متواترة، فهذه أدلة قوية جدا على وجوب الوتر على ما قال الأحناف. أين كنا هشام؟ كنا في صلاة الوتر الحمد لله، كيف خرجنا منها؟ استيقظ أنت في مجلس علم لا في مجلس نوم. بيت. فهذه أدلة كثيرة متعاضدة متوافرة أيضا متضافرة على أن الوتر واجب، وصراحة كلامهم وجيه جدا جدا جدا، هذا هو كلام الأحناف. توسط أنا أتكلم على المخالفين المذهب الآن، توسط شيخ الإسلام ابن تيمية في الوتر وأتى بمذهب عظيم مذهب قوي وماذا فيه وجاء، قال الوتر على حالتين، إن كان الرجل قد قام الليل إن كان الرجل قد قام الليل فالوتر واجب عليه، وإن لم يكن قد قام الليل فلا وجوب عليه. ووجهة نظر الإمام هذه دقة نظر وفقه نظر في الأدلة، فقال أعمال الدليلين أولى من دكتور أيمن القاعدة يا صاحب القواعد، أعمال الدليلين أولى أحسنت، ويقول وين الدليلان؟ فأقول الآن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي الوتر، أقول صلاة الليل مثنى مثنى، ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أوتروا أهل القرآن أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليوتر بواحدة تختم له الصلاة، فهو قيد الوتر بإيش؟ بصلاة الليل، فقال من كانت له صلاة بالليل يعني قيام، من كانت له صلاة بالليل يصلي مثنى مثنى فيجب عليه وفي حقه أن يختم هذه الصلاة بإيش؟ بوتر، مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح وإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، هذا القول الثالث، والقول الصحيح هو قول الشافعية قول المذهب والذين أنفقوا من الملكية والحنابل، هذا هو القول الصحيح، قول الجمهور هو القول الصحيح وأن الوتر ليس بواجب، ولكن العجيب أن الإمام أحمد بن حنبل يتبنى بأن الوتر ليس بواجب ومستحب، لكنه لما سئل عن رجل يترك صلاة الوتر قال هذا رجل سوء، قال هذا رجل سوء تسقط شهادته ولم يقبل شهادته، فيعني هذا عجب منه، لكن هي شدة لأن هذا حرص على الخير، لا سيما أن سلم ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. أما الأدلة التي تثبت صح قول الجمهور وأن الوتر ليس واجب أدلة كثيرة جدا، منها أولا حديث الأعرابي في الصحيحين الذي جاء تائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه الله أرسلك؟ قال اللهم نعم، قال قد زعم رسولك كذا وكذا، حتى سأله عن الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إلى أن قال له أركان الإسلام خمس صلوات، قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال له خمس صلوات في اليوم والليل، عدوا معي صلاة الظهر صح، هذه أول صلاة صلى بها جبريل، صلاة الظهر عندما هي صلاة الظهر، بعد كده صلاة إيش العصر المغرب العشاء العشاء وبعدين الفجر ما في الوتر، هذه خمس صلوات صحيح، إذا قال إنسان خمس صلوات في اليوم والليلة هي صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء ما ذكر الوتر صلاة الفجر، فهذه الخمس صلوات معدودة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات اليوم والليلة الشاهد سيأتي، فقال له هل علي غيرها؟ فقال لا، لما يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالة واضحة جدا يعني لا يجب عليك غير هذه الصلوات الخمس، خذ التأكيد الأكثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، يعني ممكن يكون عليه غيرها استحبابا هو ايش التطوع، الا ان تطوع هذا عام في كل ما ياتي بعد الصلوات الخمس والوتر بعدها ولا ليست بعدها، بعدها اذا تنزل تحت قوله الا ان تطوع ام لا تنزل. خذ التاكيد الثالث، قال لا والله لا ازيد على ذلك على ايش الخمس وفي الخمس الوتر، لا قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص ولا انقص. لما قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص قال ان سلم دخل الجنه ان صدق، وقال افلح وابيه افلح ان صدق، وهذا لا يمكن ان يكون مدحا لمن يترك الواجبات، لان الذي ترك الواجب ياثم بهذا الترك، فمعنى انه يترك الوتر وان سلم يمدحه ويقول دخل الجنه ان صدق افلح وابيه افلح ان صدق فيها دلاله واضحه جدا على عدم وجوب صلاه الوتر. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل فرضهن الله على العباد، فمن احسن وضوءهن وركوعهن وخشوعهن الى ان قال له عهد عند الله ان يدخله الجنه، فمن انقص من ذلك من شيء فليس له عهد عند الله جل وعلا، ان شاء عذبه وان شاء غفر. فقال في المساله منوطه بالخمس صلوات، ان ياتي خمس صلوات ويحسن الوضوء ويحسن الركوع والسجود، ولم ياتي بغير الخمس صلوات، فهذه دلاله واضحه جدا ايضا على ان صلاه الوتر ليست بواجبه. وهناك دليل اخر ايضا قوي جدا على ان صلاه الوتر ليست بواجبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صلى الوتر على الراحله في سفر، كان في سفر صلى الوتر على الراحله، في امرين اثنين، صلى الوتر على الراحله كان قائما على الراحله، والثانيه انه لم يستقبل ايش القبله، عندنا امران، الامر الاول صلى قائما على الراحله مستيقظين منتزهين، اما ايش صلى ايش؟ صلى جالسا صح كده، وهذه هي وجه الشاهد او وجه الدلاله من الحديث. كيف يكون وجه الدلاله ان الوتر غير واجب يا دكتور ايمن؟ اي حديث؟ حاضر معاك. صلى الوتر عن ابن عمر رضي الله عنه صلى الوتر على الراحله، فهذا يستدل به على ان الوتر ليست واجبه. وين وجه الدلاله هنا؟ شوف انت اتيت بالاجابتين ومتذبذب فيهم. عشان مفاجأة. طب أشاوس الميدان أنت الناس كلها ترجع إليك. أحد. محمد دياب. اتفضل يا محمد. السؤال بأن الوتر ليس بواجب. استدل الجمهور على ذلك بأن النبي صلى على راحلته الوتر سفرا. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الوتر ليس بواجب. اتفضل. من قال لك ذلك؟ لا كان يصلي الفرض جالسا وهو صلى الفرض جالسا وهو سائر على الراحل. ما الذي قال ذلك؟ لما تلزمنا بهذا؟ لما تلزمنا بهذا؟ الاحناف يقولون لا لا صلى الفرض قاعدا وصلى على الراحل وهو مسافر. من قال لك ذلك ايضا؟ هو تحكم بلا دليل. لا لا هو له ان يصلي، والدلالة على ان صلاة الفرض تصلى جالسا ان السلم صلى وهو على الراحله. اه نعم هذا كلام الاحناف. قال فيها دلاله على ان صلاه الفرد صلى جالسا على ان السلم صلى على الراحله. مش انت استقبال القبله ما له وما لنا؟ لا قالوا الفرد ايضا يصلي غير استقبال القبله، ده لها حالتان، اذا كان الرجل مجتهد ما يعرف القبله وين يصلي غير القبله وصلاه صحيحه. اتفضل. تكبيره الاحرام لا كبر جالسا، هو كبر جالسا هم قالوا هذه دلاله واضحه، الاحناف يقول دلاله لنا واضحه جدا على صلاه الفرد صلى جالسا. هات يا بنا الله اكبر. هذا هو عندنا دليلان، نفس الحديث الذي يستدلون به وحديث اخر حديث عمران. حديث عمران يا اخو يا افاضل يا اشاوس يا طلبه العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمران بن حصين، انت لازم تفهم كيف تجيب عن السؤال، تؤصل ما لك اولا، تقول القيام في الصلاه فرض حتى لا يعترض عليك احد، تاتي بالدليل القاسم للظهر. انت كل ما اخ يتكلم يقول الفرد لازم يقوم، لا ليس بفرض. الاحناف قالوا ليس بفرض انه ممكن يصلي على الراحله، فانت ايش تفعل؟ تاتي بدليل يسلم من المعارضه عشان تقاعد قاعده صحيحه اولا، ثم تاتي لدليل مخالف فترد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمران بن حصين يشتكي البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، لا تصح الصلاه الا قائما، وقال الله جل وعلا قوموا لله قانتين. يبقى اذا التأصيل العام ان الصلاه لا تصح الا بايش؟ بالقيام. صلي قائما، ثم قال له عند العذر صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة. والإنسان كان يستطيع أن يوقف الراحلة وأن ينزل فيصلي قائما، فلما ترخص وصلى قاعدا دل ذلك على أنه أسقط فرض القيام. وسقوط فرض القيام تنتقل للدليل الثاني بقى، المقدمة الثانية، سقوط فرض القيام يكون في النافلة. وكيف ذلك؟ قد قال مسلم كما في البخاري تصريحا، قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذه لا يمكن أن تكون إلا في إيش؟ في النافلة، لأنه أصل أولا لعمران قال لا صلي قائما وجوبا، فلما قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم علمنا منه أنه يمكن للإنسان أن يترخص ويصلي جالسا. الحديث نفسه الذي يستدلون به يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في غير الفريضة، كان لا يفعل ذلك في الفريضة، فكان يفعل هذا في غير الفريضة، في الوتر يومئ ويصلي جالسا في غير الفريضة، فإن كانت الفريضة نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وصلى قائما. هذه أيضا من الأدلة الواضحة جدا الجلية على سنية صلاة الوتر وليس وجوب صلاة الوتر. فإذا قلنا بهذه الأدلة فعلينا أن نرد على المخالف. أما أدلة الأحناف وأدلة وجيهة جدا أوتروا أهل القرآن، أولا يضعفون هذا الحديث، أهل الحديث يضعفون هذا الحديث، فإن تنزلنا مع الخصم وقلنا بتصحيح بعض العلماء له أوتروا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر، قلنا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى فالاستحباب، وقد جاءت القرينة من هذه القرائن أنه صلاها على الراحلة جالسا، فدلالة واضحة على أنها ليست واجبة. وبعض العلماء يستدل أيضا بالصارف أن المسلم في ليلة الوتر، ليلة المزدلفة لم يصلي الوتر، في ليلة المزدلفة يوم الحج لم يصلي الوتر، أن جابر بن عبد الله ذكر صلاة المسلم لم يذكر الوتر، فمن أخذ بظاهر هذا الحديث قال هو أسقط هنا الوتر، والفرض لا يسقط بحال من الأحوال، فلما سقط الوتر في هذا اليوم دل على أنه ليس من الواجبات. وايضا لما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكروني بالادله التي ذكرناها اوتروا ولو بواحده، قالوا الوتر صلاه الليل مثنى مثنى فان خشي الصبح فليوتر، نرجع الرد عليه في رد على شيخ ثلاثه. دليل اخر قال الوتر حق اوتروا ولو بواحده، لا قال الوتر حق، قلنا نعم الوتر حق متاكد، الوتر حق، فقوله حق يدل على أنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة مستحبة لكنها متأكدة، فقلنا إذن القرائن المحتفة جاءتنا تبين لنا أنها سنة مستحبة متأكدة وليست واجبة للأدلة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا استدلوا على ذلك ب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أيضا سنرجع الرد عليه كأدلة أخرى أوتروا ولو بواحدة، لا قال أوتروا ولو بواحدة، قال أوتروا أهل القرآن أوتروا ولو بواحدة، هنا أوتروا استحبابا ولو بواحدة، أوتروا أهل القرآن أوتروا استحبابا ولو بواحدة. وأيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قد استدام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتي الفجر، وبالاتفاق نحن وأنتم نحن نرد المخالف المختلف فيه له المتفق عليه، احنا نتنازع مع الاحناف فنقول هم يقولون بالدليل النظري استدام النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر ولم يسقطها ولم يتركها، فقالوا هذا الدليل موجب لنا ان نقول بوجوب صلاه الوتر، فنقول لهم تعالوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم استدام على صلاه ركعتي الفجر ام لا؟ قالوا نعم سفرا وحضرا، لم يترك ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا. قلنا اذا استدام عليها ولا ما استدام؟ قالوا استدام. قلنا هذه مقدمه لكم، فاذا كان استدام لابد النتيجه ان تخرج عندكم، تخرج ايش؟ سنة الفجر واجبة، ولم تقولوا بذلك وقلتم بأنها مستحبة، يبقى إذن خلل عندكم في المقدمة، لا تقولوا بأن استدامة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الوجوب إلا بقرينة أخرى من الخارج كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا رددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه فهذا رد عليه. يبقى لنا الرد على كلام شيخ الإسلام جميعا عندما قال الوتر حق، الوتر واجب في حق من أقام الليل، لقول الإنسان صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي الصبح فليوتر بواحدة. الرد عليه ردود، منها أولا الأدلة التي سبقت وبيناها أنها صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، والرد القاطع في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متى توتر؟ قال أول الليل، وما كان يصلي من الليل بشيء، قال أخذت بالحزم، وكان يقوم بعد ذلك يتهجم، فهذه كانت لأنه يوتر ولم يكن له من الليل من شيء. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي بثلاث، فقال صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وألا أنام حتى أوتر، ما كان يصلي من الليل، فهذه كانت دلالة واضحة جدا على أن الكلام ليس بسديد بأن يقال بأن الذي له قيام من الليل يجب عليه الوتر. فالحق كل الحق أن كلام الجمهور هو الصحيح وكلام المذهب هو الصحيح. الوتر مستحب، لكن يبقى على الإنسان أن يقول الوتر مستحب من المتأكدات، وأن السلم ما تركها لا سفرا ولا حضرا، لا سيما أن السلم قد أمر بها، وأقل الأحوال في الأوامر أنها مستحبة متأكدة، لا سيما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل القرآن بالوتر، وأن صلاة الوتر مشهودة كما قال الله جل وعلا قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل من قام من الليل من استطاع أن يقيم من الليل فإن هذه الصلاة محظورة، في رواية كما في مسلم قال محظورة أو مشهودة، فالله يشهد هذه الصلاة. لا سيما أن السلام كان من ديمومة فعل أنه يؤخر، أو كان في أواخر أعماله أنه كان يؤخر الوتر إلى السحر، وهذا الوقت هو وقت مبارك، وقت عظيم، وقت فيه استجابة الدعاء، وقت فيه النزول الإلهي، ينزل ربنا جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستشفي فأشفيه، وأيضا لابد أن نقول وهل من منتصر فأنتصر له. لما هذا ليس من الحديث، لكن هو بضميمة الحديث أن الداعي لابد أن يقبل الله دعاءه. وهذا الوقت وقت مبارك. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. الغرض المقصود إذن الراجح الصحيح في ذلك أن الوتر ليس بواجب. فإن قلنا الوتر مستحب ومتأكد، فأقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وأعظم الكمال 11 ركعة، وعائشة كانت تقول 13 ركعة، والصحيح الراجح 11 ركعة. فإذا عندنا مراتب 3 لمراتب الوتر، واحدة ثم أدنى الكمال 3 ثم 11 ركعة. والدلالة على ذلك الحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال الوتر واجب، أو قال الوتر حق، ثم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهذا الدليل أخذنا منه أمرين: الأمر الأول أنه يصح أن يوتر بواحدة، لأن آخر حديث قال من أحب أن يوتر بواحدة فليوتر، فهذه دلالة واضحة على أن قلنا أدنى الكمال أن يوتر بواحدة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يسلم من الشفع فيوتر بواحدة. وأيضا أخذنا منه أنه يستحب له أن يوتر بثلاث، وهذا ورد عن ابن عباس وعن أبي بن كعب وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن السلام أوتر بثلاث، كما سنبين صيغة الثلاث وكيف يوتر بثلاث. قال أوتر السلام بثلاث، وقال أبي أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات. فإذا أدنى الكمال 3 ركعات، أعظم الكمال أرقى المراتب أن يعني يوتر المرء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشر ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وأوتر رسول الله بإحدى عشر ركعة. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الوتر أيضا أن يوتر بإحدى عشر ركعة. ورد في السنن بأسانيد صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن السلم أوتر بخمس لا يسلم إلا في آخرهن، أوتر بخمس، هذه أشكال أخرى بقى من الوتر، أوتر بخمس لا يسلم إلا في آخرهن. وورد أيضا أنه أوتر بـ7 وأوتر بـ9. وقالت عائشة وغير عائشة من الذين رأوا الحديث أن السلم أوتر بـ7 يجلس في السادس يتشهد ويسلم على النبيين والملائكة المقربين والمؤمنين ولا يسلم ويقوم فيأتي بـ7. يبقى عندنا أوتر بـ1 وأوتر بـ3 وأوتر بـ5 وأوتر بـ7 وأوتر بـ9 وأوتر بـ11. الخمس بسلام واحد كما قالت عائشة، السبع لها صورتان: الصورة الأولى أن يجلس في السادسة فيقرأ التشهد كاملا ويستعد من الأربع، ثم بعد ذلك يقوم فيأتي بـ7 ويسلم، فإذا له تشهدان إذا أوتر بكم؟ بـ7. الصورة الثانية في الوتر بـ7 أيضا أن يوتر بـ7 ولا يجلس إلا بـ7 في تشهد واحد، يبقى يوتر بـ7 بتشهد واحد ويسلم. أما في الـ9 ما ورد فيها إلا صورة واحدة، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بـ9 ركعات جلس في الثامنة فقرأ التشهد كاملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فأتى بـ9 وسلم. إذا بتشهدين وسلام واحد، بتشهدين وبسلام واحد وسلام واحد. فإذا هذه فيها دلالة أيضا على الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فمن أوتر بـ1 فحي هلا هذا خير، هذا مقدار الإجزاء. وأما من أوتر بـ3 فأدنى الكمال، أوتر بـ5 فهو فوق مرتبة، أوتر بـ7 فهو فوق مرتبة، وأعلى المراتب أن يوتر بـ11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوتر كان له أيضا سنة في الوتر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا صلى، وكان غالب وتر سلم 3، كان غالب وتر سلم 3، وكان في وتر سلم 3 يقرأ في الركعة الأولى بسبح سبح اسم ربك الأعلى، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم بـ3 قرأ في الأولى بسبح، وقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثالثة قل هو الله أحد. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال أوتر سلم بـ3 بسلام واحد، أوتر بـ3 بسلام واحد، كما سنبين أوتر بـ3 بسلام واحد، قرأ بسبح وقرأ بقول يا أيها الكافرون في الثانية، وقرأ بقول هو الله أحد في الثالثة. ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتر بـ3 أوتر بـ3 كما قالت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربع ولا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أوتر بثلاث. قالت أوتر بثلاث لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين. إذن كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقل هو الله أحد في الثالثة، وصلى أيضا بقل هو الله أحد وصلى بالمعوذتين. هذه أيضا صورة القراءة التي يقرأها المرء في الوتر. هيئة الوتر كما بيناها في مسألة الخمس والسبع والتسع نبينها في الثلاث. في الثلاث أيضا للسلام صورتان كان وهيئتان في صلاة الوتر. كان يصلي الوتر فيصلي الثلاث لا يجلس إلا في الأخيرة، يصلي الثلاث لا يجلس إلا في الأخيرة بسلام واحد وتشهد واحد، هذه الصورة. والصورة الثانية كان يصلي بثلاث، يفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة بسلام، فيجلس في الركعة الثانية ويسلم. ما الفرق بين هذه الصورة وصورة السبع؟ أنه في السبع لا يسلم، صحيح، وفي الثلاث يسلم. فالصورة الثانية يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بالثالث، وهذا في المذهب في الصورتين والهيئتين. لكن اختلف الأصحاب أي هذا أفضل، أي هذه الهيئات أفضل، أن يصلي السلام بتشهد واحد والسلام، أم يصلي يفصل بين كل ركعتين على أوجه ثلاثة. الوجه الأول قالوا أن يفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة بسلام، وتدل على ذلك بحديث في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعتين والركعة، فكان في الركعتين يجلس فيتشهد فيسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة. قالوا هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة يجعلها منفردة. وأيضا عن ابن عمر كما قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي الوتر فكان يفصل بين الركعتين والركعة الثالثة. قال بعضهم كان يقضي حاجته في الركعة التي بين الركعتين والركعة الثالثة، كان له حاجة قضاها، وإلا يعني أمر الجارية أن تعلف الناضح، يعني تذهب إلى بعيره فتطعمه. فقال كان إذا أراد أن يقضي حاجته أو له حاجة أن يقضيها فيقضيها، أو أمر الجارية أن تعلف الناضح ثم قام يصلي ركعة من الركعة. فقالوا إذن الأفضل أن يفصل بينهما بسلام. والوجه الثاني في المذهب قالوا بأن استمرار الصلاة وأن يجلس في الأخيرة وأن يسلم يتشهد ويسلم هذا هو الأفضل. قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد عن ابن عباس وعن أبي بن كعب أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني وصل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا عندنا التفصيل. قلنا وما التفصيل؟ قالوا ننظر في حال المصلي، إن كان يصلي إماما بالناس فالأولى له ألا يصل، وإن كان يصلي منفردا فالأولى له أن يصل. فقالوا كان الإنسان يصلي بالناس فلم يفصل، أو كان أبي يصلي بالناس فلم يفصل. وقالوا أيضا عدم الفصل أروح للناس وأيسر عليهم، وأيضا عدم التشويش على العوام الذين لا يفقهون مسألة الصلاة وتفريق الصلاة، إنه ممكن يصلي معه ركعتين ويمشي ولا يوتر بواحدة. فلذلك قالوا إذا صلى بالناس الأولى له أن والأيسر على الناس أن يصلي الثلاث بتشهد واحد وجلوس واحد، وأما الفعل الكثير يكون على الانفراد. وطبعا هنا لهم دليل آخر أصيل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف، ومن التخفيف أن يصلي بتشهد واحد، ومن صلى منفردا فليوتر كما شاء. فإذا أطال أطال منفردا، وإذا أراد التيسير على الناس فالتيسير على الناس يكون متصلا ولا يفصل بينهم سلام. وهذا هو أوجه الأوجه، هذا هو أوجه الأوجه وأجود الأوجه. فإن كان يصلي بالناس فلا يفصل، ييسر على الناس ويستمر ويكون بتشهد واحد وسلام واحد، إلا أن يقول أنا أريد أن أفعل السنة فيفعل هذا طارة وهذا طارة. لكن الأولى له أن يكون غالب حاله في الوتر أن يستديم على تشهد واحد. هذا بالنسبة لهيئة الوتر. ننتقل إلى كلام آخر على الوتر أيضا قبل الكلام على قيام الليل أو الاختبار، وهو قنوت الوتر. في الوتر يكون القنوت، اتفضل أعلي صوتك لو سمحت، النية ما بها؟ طالما استقبل القبلة وكبر على أنها وتر يا صاحب هذه الهيئات النية الأولى تجزئه، النية الأولى تجزئه في الثلاث وفي السبع أيضا وفي الخمس. لا، في الخمس ما جاءت إلا بصورة واحدة أنه لا يفصل، في الخامسة فقط يجلس يتشهد ويسلم، في السابعة جاءت صورتان، والأولى في السابعة أن يكون بسلام واحد. أما في التسعة ليس له إلا صورة واحدة وهو أن يجلس ولا يسلم، يجلس في الثامنة يقرأ تشهد وبعد ذلك يقوم يأتي بالتاسعة مكملة للوتر. قنوت الوتر، الوتر له أيضا قنوت، من سنن الوتر القنوت. والقنوت في المذهب احنا بينا أن القنوت في الصلاة أصلا مستحب في صلاة الصبح، أما في الوتر ففي المذهب قولان أو قول وجهان، الوجه الأول أو القول الأول. قالوا القنوت في الوتر يكون في النصف الأخير من رمضان، في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا القنوت في الوتر، لأن عندهم القنوت مستحب في صلاة الصبح كل يوم، فالوتر عندهم المستحب القنوت فيه فقط في النصف الأخير من رمضان. واستدلوا على ذلك بأن أبي بن كعب رضي الله عنه عندما جمع عمر بن الخطاب الناس فصلى بهم أو ترى أبي بن كعب في النصف الأخير من رمضان، صححه بعض العلماء وفيه ضعف، صححه بعض العلماء وفيه ضعف. والقول الثاني في المذهب قالوا بل يقنط في رمضان في كل رمضان من أول رمضان إلى آخر رمضان، يقنط في الوتر في كل رمضان، ويعني هم يستدلون على ذلك باستحباب الوتر على حديث الحسن، قالوا يقنط من أول رمضان إلى آخر رمضان. والصحيح الراجح في المذهب هو القنوت لا يكون إلا في النصف الأخير من رمضان، واستدلوا على ذلك بحديث عن عمر بن الخطاب وهو بسند صحيح قال من السنة إذا انتصف الشهر، وهذا كلام صحيح. إذا لو قال من السنة فهو يرفع هذا الفعل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعله هو سنة، فصارت سنة مركبة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة عن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال إذا انتصف الشهر قنت المصلي فلعن الكفر، يعني يقول اللهم لعن الكفرة، اللهم الحق الهزيمة بالكفرة، كان يقول ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والأدلة على ذلك كثيرة. الغرض المقصود بأن المذهب الصحيح الراجح فيه أن القنوت يستحب في النصف الأخير من رمضان، أما قنوت الوتر، قنوت الوتر الحق الحق أنه طيلة السنة سنة أن يقنط لكن لا يستديم، لا يستديم، طارة يقنط وطارة لا يقنط. لما؟ لحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في القنوت أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت، فهذا دلالة واضحة صريحة بأنه يقنط في غير رمضان، لكن ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الوتر. كانت عائشة تصف وتر النبي صلى الله عليه وسلم فما وصفت أنه قنط، ابن عباس وصف وتر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصف أنه قنط، وأبي بن كعب وصف وتر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصف أيضا أنه قنت، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام ما كان يستديم القنوت في الوتر، فطارة يقنط وطارة يترك، وهذا الراجح الصحيح. فإذا قلنا بالقنوت في النصف الأخير من رمضان والراجح في المذهب، فمحل القنوت في المذهب أيضا وجهان، الوجه الأول بعد الركوع إذا قام من الركوع قنت، والوجه الثاني قبل الركوع، أما بعد الركوع فورد عن أبي أنه كان يقنط بعد الركوع، وأما قبل الركوع فاستدلوا على ذلك بحديث عن ابن سيرين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنط في الصبح قنط بعد الركوع، وإذا قنط في الوتر قنط قبل الركوع. عن محمد بن سيرين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنط في الصبح قنط بعد الركوع، وإذا قنط في الوتر قنط قبل الركوع. وهذا حديث الضعف فيه ظاهر، ليش؟ أحسن منقطع، حديث فيه انقطاع من سيرين بينه وبين المسلم مفاوز، فلا صح الحديث. وعندنا الحق كل الحق أن الأمر صيام، أن الأمر صيام، إذا قنت قبل الركوع فقد ورد عن أنس هذا الحديث، وإذا قنت بعد الركوع قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قنت بعد الركوع. وقت الوتر الفرع الثالث، وقت الوتر، أما وقت الوتر فله وقت مؤقت، ولما أبحث عن وقت الوتر؟ هذا مخرج الإيش؟ دخول الوقت. أنا ممكن أصلي العصر قبل أن أدخل وقتها، خليك في الكاميرا من تفين مش إيه؟ مش هتقبل؟ أقسم بالله تقبل. إيش هذا؟ أنت كمان حجرت وتعال هتخلي صلاة تقبل؟ والله تقبل. قبل الوقت اخترع بقى تعقول الراجل ده بشر عشان اجديد روم بجموه. اما رأيت الجمع في السفر والجمع في الحضر والجمع في المطر، ما عرفت هذا؟ مش في جمع تقديم؟ يبقى تصح ولا ما تصح؟ اخطأت ولا ما اخطأت؟ دقق النظر. هات فمن خشي الفجر ايش فيها؟ هو صحيح رأيه كما قال هذا الرجل المهزوز الذي لا يستطيع ان يقف على ارض صلبة، هو انا ابحث في الوقت حتى اتكلم عن القضاء. هاي نعم، لما أتكلم عن القضاء والأداء لابد أن أبحث في الوقت، فإذا وقت الشرع الصلاة لها وقتا، وقت لها وقتا، لا يصح أن أنا أصليها بعد هذا الوقت ولا قبل هذا الوقت، وإذا تركتها عمدا فأبحث هنا بقى هل لي القضاء أم لا. يبقى إذا أما أقول أبحث عن وقت صلاة الوتر يبقى لنا أمران، الأمر الأول نتكلم عن الوقت المحدود الذي حدده الشرع حتى تصح الصلاة أن تقع فيه، والأمر الثاني إن كنت تاركا لها هل يصح لي أن أقضيها أم لا، دي المسألة الثانية المتفرعة على المسألة الأولى. إذن وقت صلاة الوتر هو من بعد صلاة العشاء، وهذه مهمة جدا حتى تبين لنا أنه لو صلاها قبل صلاة العشاء لا تصح، وممكن أن تصح لو صلاها قبل وقت العشاء. ممكن وين؟ متى؟ عند من؟ في السفر؟ لا يا الله، في السفر لا يا حبيبي، قل إذا جمع جمع تقديم، لأن هي مرتبطة منوطة بصلاة العشاء. وقت صلاة الوتر، ما قلت وقت الليل، لا، وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء. يبقى حينما صلى العشاء حان وقت الوتر، حينما صلى العشاء حان وقت الوتر، يبقى صلى العشاء في وقتها فالوتر بعدها. صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب حان وقت أجيبه الوتر. نعم هذا هو. إذن الوتر وقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. واستدل على ذلك بحديث كما قلنا مختلف فيه، وحديث أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، صلوها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر إلى طلوع الفجر. وفي رواية عند ابن حبان قال من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له، قال من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له. واحفظوا هذا الحديث لأننا سنتعرض له في المسألة الثانية، مسألة القضاء. قال من لم يوتر قبل صلاة الصبح فلا وتر له. فإذا صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل حديث ابن عمر على صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أوتروا قبل صلاة الصبح، أوتروا أهل القرآن قبل صلاة الصبح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود إذن وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء إلى صلاة الوتر. نستخلص من ذلك، من هذا الحديث، أولا أنه من صلاها قبل صلاة العشاء فليست وتر، لا تصح، لا تجزئه. من صلاها بعد الفجر لا تجزئه. لما؟ لأن السلام وقتها بوقت من بين صلاة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. طيب أفضل الأوقات أو الأوقات التي يمكن أن تصلى فيها، قلنا كل الليل وقت الوتر، كل الليل وقت للوتر، فيصلي الوتر من أول الليل، يصلي الوتر من أواسط الليل، يصلي الوتر من أواخر الليل. وهذا قد ورد صريحا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت من كل الليل صلى الوتر، من كل الليل صلى سلام الوتر، صلى في أوائل الليل وصلى في أواسط الليل وفي أواخر الليل صلى الوتر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالت قبل الممات استمر على الوتر عند السحر، قال وكان في آخر أيام أنه كان استقر وتره على السحر، لأن هذا الوقت هو الوقت المبارك. قال علماؤنا، علماء المذهب، قالوا فإن للوتر أوقات فضيلة، وهذه حسب أحوال المرء، فمن كان يستطيع أن يقوم من الليل فوتره يكون في السحر وهذا هو الأفضل، ومن كان لا يستطيع ويغلب على ظن أنه لا يستطيع القيام أن يقوم بالليل فوتره أول الليل، وهذه مستنبطة من القاعدة أيسره أفضله، أيسره أفضله. وطبعا هذه لها حديث كثيرة، منها حديث فاصل في هذه المسألة وحديث أخرى متفرعة عنها. الحديث الفاصل في هذه المسألة حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن سلم سأله متى توتر، فقال أنا أوتر قبل أن أنام ثم أقوم من الليل فأصلي مثنى مثنى، فأصلي مثنى مثنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره قد أخذت بالحذر، لأن ممكن ينام ولا يقوم فلا يضيع الوتر، لأن سلم قال أوتره من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له، فقال أخذت بالحذر. ثم سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذا حديث في سنة أبي داود وهو في سنة صحيح، قال له متى تصلي الوتر، قال أنام ثم أقوم فأصلي، يعني القيام وأوتر، فقال أخذت بالقوة، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. إذن السحر هو الأفضل، آخر الليل هو الأفضل، قال أخذت بالقوة. فعلماءنا فرعوا على ذلك، قالوا من غلب على ظني أن يقوم بالليل فليجعل وتره في الليل، ومن غلب على ظني أنه لا يستطيع القيام بالليل فعليه أن يوتر أول الليل، وهذا في كل قد نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، عندما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، قال أن أوتر قبل أن أنام، وهذه وصية من سنة متأكدة مستحبة. لما؟ لأن حال أبي هريرة ما يستطيع أن يقوم، فأتى له بالأيسر فقال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. إذن الوتر عندنا مراحل، وهذه المراحل كلها متكيفة مع الإنسان، من استطاع أن يكون من الليل فأفضل أن تكون صلاته أو آخر صلاته بالليل وترا، ومن كان لا يستطيع فليوتر قبل أن ينام حتى يحظى بهذه الفضيلة العظيمة، الصلاة التي اختلف فيها العلماء. إذن الوتر كما قلنا في وقتها هذه المسألة. المسألة الثانية، نقول طب إذا صلى الوتر في أول الليل وقام وأراد أن يصلي، فهل له أن يوتر الوتر فيشفعه، يعني يصلي ركعة يضمها للركعة الأولى فيشفع هذا الوتر، ثم بعد ذلك يصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح يأتي بركعة، قال به بعض العلماء. وهذه المسألة تسمى مسألة نقض الوتر، نقض الوتر. أما نقض الوتر في المذهب فلا تجوز ولا تصح، نقض الوتر في المذهب لا تصح. هيئة وصورة نقض الوتر بأن يصلي في أول الليل ركعة وتر، يوتر صلاته يصلي ركعة ثم ينام فيقوم في منتصف الليل، فإذا قام استهلت صلاة بوتر آخر، ويكون هذا الوتر لا ينتوي به أنه يكون وترا، ينتوي به أنه يشفع الركعة التي ختم بها الصلاة بالليل، فيكون نقض الوتر، ضم الوتر إلى الوتر فصار ثلاثة، لأنه واحد واحد ثلاثة، فضم الوتر إلى الوتر فصار وترا أعظم الثاني، صار إيه؟ الحمد لله ممتازين في الحساب، يبقى صار شفعا، فقالوا هذا نقض الوتر، يصلي واحدة يأخذ الوتر. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا، وهو في الموطأ بسند صحيح كما قال نافع، قال كان ابن عمر يصلي بالليل بمكة في ليلة متغيمة، الغيم يعني قد غطى السماء، في ليلة متغيمة، فخشي الصبح فأوتر، ثم انقشعت الغمة أو الغمامة هذه، فوجد أن الليل ما زال والفجر ما زال عليه الوقت طويل، فصلى ركعة شفع بها الوتر الذي ختم به الصلاة، ثم بعد ذلك أخذ يتهجد ويصلي. وقال به ابن عمر، وقال به أيضا أبو هريرة، وقال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما في المذهب فقالوا نقض الوتر لا يصح، واستدلوا على ذلك بحديث طلق بن علي، وحديث فيه كلام لكن الراجح صحته، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل، وهذه سورة الوتر، هذه سورة الوتر الذي يسني به وتر آخر، لا وتران في ليلة، وهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك قط، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا ابن عمر أنتم ليلة نهار ابن عمر ابن عمر، الأثري الأثري، ما هو أثري وهو الذي فعل ذلك. نقول الأثري نفسه لما سئل عن ذلك قال هذا رأي ارتأيته، قال هذا رأي ارتأيته، يعني هذا اجتهاد مني، ما فعله عمر ابن عمر قال هذا رأي اجتهدت فيه، فإذا لم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى لنا، واجتهاد أي أحد كائنا من كان إذا صادم ظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد كائنا من كان، والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا بالنسبة للمسألة الثانية أو الثالثة في الكلام على وقت الوتر. المسألة الأخيرة ألا وهي نام عن وتره فلم يصلي الوتر فهل يقضيه أم لا؟ عندنا حديث يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر، إذن وقت الصلاة الوتر إلى الفجر، فإن فات وقتها فاتت هذه العبادة ولا يأتي بها مرة ثانية، لا سيما أنه صرح كما في رواية ابن حبان من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له، من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له. هذا الحديث سكت عنه الحافظ كأنه يحسن حال هذا الحديث، هو في صحيح ابن حبان أو قل في الكتاب كتاب ابن حبان، انا ما اذكر الان هل في الثقات او صاحب ابن حبان، انا ما اذكر الان. الغرض المقصود بان هذه الروايه ان سلم قال من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له، قالوا اذا لا قضاء لصلاه الوتر، والصحيح الراجح في ذلك ان الوتر تقضى، قد ورد في روايه في السنن الاربعه على ما اذكر الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي حتى يطلع الصبح فليوتر بعد الصبح، فليوتر بعد الصبح. هذا من قول النبي، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه صلى 12 ركعة بالنهار قبل الزوال، يصلي بعد طلوع الشمس لا قبل الزوال يصلي قيام الليل، لكن لا يوتر، لا يصلي 11 ركعة، يصلي 12 ركعة. وورد كما رواه أو أخرجه البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الوتر فصلاها وترا قبل الزوال، صلاها وترا قبل الزوال. وعندنا حديث سنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الصبح قد بدأ وكان يحسبه أنه لم يطلع، فقام يصلي الوتر، أو قام سأل عامله أو سأل عبده فقال هل طلع الفجر؟ قال لا، ثم قال طلع الفجر وهو لم يوتر، فقام فأوتر ثم صلى ركعتي الفجر، فأوتر ابن عباس بعد طلوع الفجر. فورد عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قضاء الوتر، لكن هذا كله مقيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. يبقى إذن لو تركها عمدا، تركها تكاسلا، تركها سمرا، جالس يتسامر مع إخواني إلى أن طلع الفجر ومن صلي الوتر، لا صلاة الوتر له، هذه مقيدة بأن يكون نام عنها أو نسيها. وقد وردت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتر، ما قال عن صلاة، قال من نام عن وتر. أولا إذا قال من نام عن صلاة فهذا عموم أي صلاة منها الوتر، لكن قال خصيصا في الوتر قال من نام عن وتره إلى أن طلع الصبح فليصليها، فليصليها إذا ذكر، قال إذا استيقظ أو إذا ذكر، إذا استيقظ أو إذا ذكر. فإذا قضاء الوتر أيضا يجوز بنفس التقييد الذي قيدناه. تبقى مسألة أخرى وأخيرة، ألا وهي مسألة الوتر وركعة الفجر، أيهما آكد؟ إذا تنازعت الفضيلتان أيهما أفضل أيهما يقدم؟ عندنا في المذهب أيضا قولا، قول الأول قالوا، قول الخضيف في المذهب قالوا ركعة الفجر أولى وأفضل وأعظم أجرا من ركعة الوتر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا كلام من أعظم ما يكون، يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بصلاة الفجر؟ قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه في صلاة ركعتي الفجر، فما كان يترك الإنسان ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا. وورد في حديث فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعة الفجر ولو طردتكم الخير، صلوا ركعة الفجر ولو طردتكم الخير. والقول الثاني والقول الجديد وهو المذهب، هو المعتمد في المذهب، وهذا ترجيح المزني أيضا، فهو المعتمد في المذهب، قالوا الوتر آكد من صلاة ركعة الفجر، الوتر آكد من صلاة ركعة الفجر، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال أوتروا أهل القرآن، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقالوا من جهة النظر الوتر اختلف فيه العلماء على وجوب فرضيته وغير فرضية، على وجوب وغير وجوبه. أما سنة الصبح فبالإجماع سنة الصبح أنها سنة، لذلك قالوا صلاة الوتر أولى، وهذا الراجح الصحيح، صلاة الوتر آكد من صلاة ركعتي الفجر، صلاة الوتر آكد من صلاة ركعتي الفجر. أما قول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر سنة الفجر يعني خير من الدنيا وما فيها، هذا بيتكلم عن الدنيا لا يتكلم عن إيش، عن الآخرة، والوتر من أمور الآخرة ليس من أمور الدنيا. فالصحيح الراجح أن الوتر يقدم على صلاة ركعتي الفجر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الوتر، يبقى لنا الكلام على صلاة التراويح والقيام، ونتكلم بقى هل الذي يزيد عن 11 ركعة مبتدع وهل هذه بدعة؟ هذا كان صراحة من الضعف في مكان، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن سنبين يعني لا غرو ولا عجب أن نبين أن السنة ألا يزيد عن 11، ولو زاد فأتمر بأمرك، فأتم بإمامك، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، مع الكلام على مسألة قيام الليل وهل يستحب أن تكون جماعة أو يستحب أن يكون على الإفراد، هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. تفضل. دخل في كلام الدين، ولذلك العلماء يقولون في قول صلى الله عليه وسلم اوتروا اهل القران يقصد به قيام الليل، وصحيح هو بيدخل قيام الليل مع الوتر، ولذلك عائشه لما قالت اوتر ب 11 ركعه تقصد بها انه اقام الليل ثم ايش؟ يعني اقام ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم اوتر بواحد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.